في سن عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم او اجماع. فهذا ما احببت ان ابينه. ويشرع للمأموم، لا ما تسألش، ممنوع الاسئله الا في اخر الدرس، حتى وانا في اخر الدرس النهارده معلش لان انا عندي مرض مع الطبيب. جزاكم الله خير، بارك الله فيك. فاحنا كنا نقول ايه؟ من اراد قراءة الفاتحة فليقرأها عند وقوف الإمام على رؤوس الآيات. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع القراءة آية آية، هذا حديث ثابت عند أحمد وأبي داود من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها. تناولنا هذا الحديث في كتاب في درس الفقه الذي ينظم في يوم الأربعاء، ووصلنا فيه إلى كتاب الجنائز في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها سئلت كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، قالت كان يقطع قراءته آية آية ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، لكن يسن المد لما ثبت عند البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه سئل عن قراءة النبي عليه الصلاة والسلام فقال كان يمد، كانت قراءته مدا، كانت قراءته مدا، ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هذا هو المد. فتلاحظ أن التقطيع كان يقطع قراءته آية آية ثابت في حديث أم سلمة، والمد ثابت في حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. هذا ما أحببت أن أنبه إليه. فعندما يقف الإمام على رؤوس الآيات يمكنك أن تقرأ الآية التي سبقك بها من فاتحة الكتاب. إن تعذر عليك فأنت مأذون لك في القراءة حينئذ مع الإمام، مأذون لك في القراءة مع الإمام. إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم، قالوا أي والله يا رسول الله إنا لنفعل، قال فلا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، فلا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. والحديث ثابت عند أبي داود والنسائي وابن ماجه من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه. معذرة للتنبيه الآخر، إن شاء الله يعني سننتهي مع صلاة العشاء بسبب موعد مع الطبيب. إن شاء الله أحاول أن أقسم الوقت بين المذكرة، أنا اخترت أن آتي رغم ضيق الوقت لأن الانقطاع يؤثر في نفسياتي وفي نفسية الحاضرين أيضا. إن شاء الله سأسير على هذا بإذن الله، والله المستعان، حتى لو عرض ظرف ستآتي ولو أخذنا ما يسر الله لنا. كل شيء بقدر، كله بقدر الله تبارك وتعالى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. الحميد المجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، توقفنا في المرة السابقة في كتاب مذكرة أصول الفقه عند قول المصنف رحمه الله تنبيه يتوجه على هذا الذي ذكر في هذا البحث ثلاثة أسئلة. البحث السابق رحمك الله تعرض إلى أنه يجوز نسخ التلاوة مع بقاء الحكم أو نسخ الحكم مع بقاء التلاوة أو نسخ الحكم مع التلاوة. ممكن واحد يعطينا مثالا للنقطة الأولى نسخ التلاوة مع بقاء الحكم. الرجل طيب وكذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في صحيح مسلم قال مما نزل القرآن خمس رضعات معلومات محرم ثم نسخنا بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. طيب نفس الحكم مع بقاء التلاوة آية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. نفس الحكم مع التلاوة أيضا حديث مين عائشة رضي الله تعالى عنها في العشر رضعات نسخ حكمها ونسخ التلاوة. طيب فهنا قد يسأل سائل أولا إذا نسخ الحكم لأن النسخ هو رفع الحكم مش كده رفع الحكم فإذا نسخ الحكم يعني رفع مع بقاء التلاوة التلاوة الآية المتلوة هذه هي دليل الحكم فإذا رفع الحكم وبقيت الآية هذا دليل بلا مدلول وهو محال. فأجابوا عن ذلك عن هذا الإشكال الأول بقولهم إن الآية التي تنزل لها عدة أحكام منها التلاوة تعذبنا الله عز وجل بتلاوتها وبإثباتها في المصحف فمن أنكر مثلا آية الوصية إلى الحول كان كثيرا من أنكر أن هذه الآية من القرآن المثبت في المصحف والمحكم من جهة التلاوة كان كثيرا من التلاوة الكتب في القرآن انعقاد الصلاة بها إثبات حكم العدة للمتوفى عنها زوجها ماشي إذا نسخ حكم العدة المتوفى عنها زوجها بقيت الأمور الثلاثة إيه؟ الأخرى بقيت الأمور الثلاثة الأخرى فتبقى الآية في هذه الحالة لنتعبد بتلاوتها وتنعقد بها الصلاة وتثبت في المصحف وما إلى ذلك. سؤال عكسي نعم لا خلاص النسخ في الحديث ما انتهت لا إشكال فيه حديث ورد ثم نسخ لفظه وحكمه لا يشترط أن ينسى لأن الله عز وجل قال ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ففي الحديث لا يشترط هذا يعني في الحديث قد يكون لفظ الحديث موجودا ومع ذلك الحكم اتنسخ والعكس بالعكس قد ينسخ اللفظ مع بقاء الحكم ككتاب المناهي كله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا لكن لا يقال نسخ استغفر الله لا يقال نسخ لا يقال عن هذا نسخ في هذه الحاله اقصد ان اللفظ قد لا يثبت مع ثبوت الايه مع ثبوت الحكم في قولهم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا فاشكالهم هذا فيما يتعلق بالقران اما فيما يتعلق بالسؤال الثاني او الاشكال الثاني طيب انت تقول احنا في الاشكال الاول كيف يرفع او ينسخ الحكم مع بقاء التلاوه يبقى اذا في السؤال او الاشكال الثاني كيف تنسخ التلاوه مع بقاء الحكم طب ايه وجه الاشكال قال لك انت بتعرف الحكم اصلا ادلت اصلا بانه رفع الحكم وانت لا تقول الحكم ثابت فكيف تذكر نسخا وانت تقول الحكم ثابت لم يرفع تقول نسخت التلاوة مع بقاء الحكم، مع بقاء الحكم. فطبعا وجه الإجابة أو الإجابة عن هذا الإشكال كالإجابة عن الإشكال الأول، إن احنا لما نقول نسخت التلاوة، تلاوتها على أنها قرآن هذا في حد ذاته ليه حكم. يبقى لنقول لما نقول هذا حكم ثابت ونسخت تلاوة الآية التي أثبتت هذا الحكم، معنى نسخت التلاوة أنها نسخت من جهة إثباتها في المصاحف، من جهة التعبد بتلاوتها، وخبرت ومن جهة انعقاد الصلاة بها، دي كلها أحكام، كل هذه أحكام. فلما نقول نسخت التلاوة أيوة الأحكام المترتبة عليها ما عدا هذا الحكم الذي صرحنا بأنه ثابت كما هو، يبقى النسخ تناول أحكاما أم لا، رفع أحكاما أم لا، رفع أحكاما. بقي سؤال أخير، نسخ التلاوة مع الحكم. السؤال الثالث أو الإشكال الثالث أن يقال ما حكمة نسخ اللفظ مع أنه إنما نزل أو نزل ليتلى ويثاب عليه، فكيف يرفع إذ رفعه يقتضي انتفاء حكمته، إذا الرفع يقتضي انتفاء الحكمة. والجواب عن السؤال الثالث هو أنه لا مانع من أن يكون أصل المقصود من المنسوخ تلاوة لا حكما، إنما هو الحكم دون التلاوة. يعني ممكن يكون ربنا سبحانه وتعالى أنزل آية، هذه الآية يترتب عليه تثبت حكما شرعيا وتثبت حكما آخر وهو التعبد بتلاوتها، لكن المقصود الحكم الشرعي الذي نزلت الآية بإثباته، الذي نزلت الآية بإثباته هو ذا المقصود الأول لا مجرد التلاوة. فالتلاوة مقصود لكنه مقصود بالإيه؟ بالتبع وليس بالأصل. الأصل من الآية نزلت إثبات حكم شرعي، لكنه منزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظ معين ليثبت به الحكم ويستقر، والحال أنه هو المقصود اللي هو إيه؟ الحكم. فلا مانع من نسخ اللفظ لأن المقصود هو مجرد الحكم. لكن يا أخوان احنا لنا أن نقول إن الله عز وجل لا يسأل عما يفعل، لا يسأل عما يفعل، هذه كلها بعض الحكم التي يرد بها على المتكلمين. لكن رب العزة سبحانه وتعالى ما دام النسخ جائز عقلا وثابت من جهة السمع فالله عز وجل يفعل ما يشاء، وهو قد ذكر هذا في كتابه العزيز، سواء كان يتعلق بالتلاوة أو بالإيه؟ بالأحكام. ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، هذا من جهة الأحكام. وكذلك فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، يبقى هذه تحريم بعد تحليل، وفي الآية الأولى تحليل بعد تحريم. وأما تبديل الآيات وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر، وكذلك قوله تبارك وتعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. قال بأن المقصود هو مجرد الحكم، فإن قيل فإن جاز نسخ التلاوة فلينسخ الحكم معها لأن الحكم تبع للتلاوة، فكيف يبقى الفرق مع نسخ الأصل؟ قلنا نرجع ثاني نفس الجواب عن الإشكالين السابقين، إذا نسخت التلاوة فلينسخ الحكم لماذا؟ ما يعني إيه وجه التلازم بين الأمرين؟ الحكم سبب بنص القرآن، ثم نسخت تلاوة هذه الآية ونسخت مع التلاوة أحكام أخرى كانت موجودة حين كانت هذه الآية مثبتة في المصاحف وتقرأ في القرآن. فالجواب أن التلاوة حكم، وانعقاد الصلاة بها حكم آخر، ودلالتها على ما دلت عليه حكم آخر. فلا يلزم من نسخ التعبد بها وعدم الصلاة بها نسخ حكمها الذي دلت عليه. واضح يا اخوانا؟ فكم من دليل لا يتلى ولا تنعقد به صلاة، كم من دليل لا يتلى الأحاديث الصحيحة، كم من دليل لا يتلى ولا تنعقد به الصلاة وتثبت به الايه، تثبت به الأحكام الشرعية بالإجماع. حتى في الأحاديث التي بلغت أعلى درجات التواتر كقوله عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هل يجوز للإنسان أن يقرأ بهذه العبارة في صلاته؟ تبطل الصلاة، تبطل صلاته بذلك. فكم من دليل لا يتلى ولا تنعقد به صلاة ولا تنعقد به صلاة. والآية المنسوخة تلاوتها مع بقاء حكمها دليل لنزولها وورودها، لا لكونها مسلوة في القرآن، والنسخ لا يرفع ورودها ونزولها ولا يجعلها كأنها غير واردة، بل يلحقها بالوارد الذي لا يتلى. يعني والشيخ والشيخة إذا بنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله إيه؟ جزاء بما كسب نكالا من الله. طيب والله عزيز حكيم، عزيز حكيم. الخطأ في مثل هذا لأن هذا إيه؟ خلاص خبر. إحنا خدنا وإحنا بنتكلم عن الأخبار الآحاد التي تدلى على أنها قرآن، ففي ما ما ما ما ما ذكر في هذا الصدد خبر الآحاد الذي يذكر عبارة على أنها قرآن مع ثبوت أنها ليست بقرآن، لأن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر. ما هي مذاهب العلماء في مثل هذا الخبر؟ كم مذهب؟ مين الآن ثلاثة؟ تفضل. المذهب الأول يحتج بها مطلقا، والثاني لا يحتج بها مطلقا، إن نسبت إلى القرآن أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم كانت حجة وإلا فلا. هذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله كما حققه الزركشي في البحر المحيط وغيره. هذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. يبقى إذن لما ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقرأ فصيام ثلاثة أيام متتابعات لما ابن مسعود يقرأها بهذه الكثية ويذكر، هل يحتج بذلك؟ لا يحتج به. ليه؟ لأنه لم ينسب ذلك إلى القرآن ولم ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن حديث عائشة في مسائل الرضاع في عدد الرضعات المحرمات يحتج به لأنها نسبت ذلك إلى الإيه؟ إلى القرآن. والحجة في ذلك أن القرآن إنما يسمع من فم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني إما أن ينسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وإما أن ينسب إلى القرآن، لأن القرآن إنما يسمع من فمه صلى الله عليه وآله وسلم. قال المؤلف فصل: يجوز نسخ الأمر قبل التمكن من الامتثال إلى آخره. هل هذا جائز؟ وما الحكمة فيه؟ نسخ الأمر قبل التمكن من الامتثال هذا جائز، والدليل على جوازه القرآن والسنة. أما القرآن فقصة الزرع، فلما أسلم فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه: أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذكر عظيم. وأما السنة فالحديث مشهور في الصحيحين وغيرهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وغيره من الصحابة أن النبي عليه الصلاة في رحلة معراجه فرض الله عز وجل عليه الصلاة حين فرض أولا 50 صلاة. فلما انصرف النبي عليه الصلاة والسلام ولقي موسى عليه السلام قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فرجع إلى الله تبارك وتعالى فسأله التخفيف فخفف فخفف حتى بلغت 5 صلوات. وعندها قال الله عز وجل ما يبدل القول لديك هن 50 وهن 50، يعني 50 في العمل و50 في الإيد و50 في الأجر. الحسنة بعشرة أمثالها. والحديث ثابت عند الإمام البخاري. يبقى إذن هذا ثابت. اعترض عليه القضرية باعتراضات واهية والعياذ بالله. شوف الإنسان لما يخترع قواعد من عند نفسه ويريد أن يجعلها حاكمة على الشرع يأتي بالخزعبلات والخرافات والعياذ بالله. لأن القضرية الحكمة عندهم من الأمر الامتثال فقط. ما دام الامتثال يبقى إذن النفس لا يمكن أن يكون قبل التمكن من الفعل. يبقى لازم تفعل. النفس لا يمكن أن يكون قبل التمكن من الفعل. إحنا لما تقول أنتم متفاهمين المسألة الأولى اللي هنتكلم فيها نفس الأمر قبل التمكن من الإيه؟ من الامتثال. يعني مثلا ربنا سبحانه وتعالى لما ضرب أبو محمد الغزالي في المستصفى إذا قال الله عز وجل أو الشارع للبشر مثلا في شهر رمضان فرضت عليكم الحج هذا العام فلما دخل شهر ذي الحجة وقبل يوم عرفة قال عز وجل لا تحجوا خلاص لا تحجوا يبقى سقط الحج قبل أن نتمكن من فعل الحج أمرنا ونسخ الأمر قبل أن نتمكن من إيه؟ من تنفيذه. فعند القدرية الحكمة من الأمر بامتثال. ألا يمكن أن ينسخ الحكم قبل التمكن من الإيه؟ أو أن ينسخ الأمر قبل التمكن من الفعل. طيب وقصة إبراهيم مع إسماعيل عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام ماذا يفعل فيها؟ شو بقى لما واحد يحط القواعد ويريد أن يلزم النصوص الشرعية بهذه القواعد. قال لك لا أصل ده كان منام. منام يعني إيه؟ إسماعيل عليه السلام قال لأبيه قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ما تؤمر وأقره إبراهيم على ذلك. ثم هل يجوز أن يتهيأ إبراهيم عليه السلام وأن يعزم على ذبح ابنه وإراقة دمه لمجرد منام ما دام هذا المنام ليس حجة في الشرع ينفع؟ فدي تخريفة من تخريفاته. التخريفة الثانية قال أبدا هو أمر بتنه للجبين. خلنا بقى اللي معانا فضلكم. أمر بتنه للجبين بإخفائه على جبينه وأن يشحن السكين وأن يستبه وأن يضعها على عنقه ولم يؤمر بالذبح. وهذا خلاف ما ضرب في القرآن إني أرى في المنام أني أذبح. قال يا أبت افعل ما تؤمر. هو أمر بإيه؟ بالذبح. ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ثم لو كان الأمر مقتصرا على ذلك ولم يؤمر إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه فين الابتلاء هنا؟ يعني الشرع يقول لك حط السكين على رقبة ابنك وجد ما تذبحش. اين الابتلاء هنا؟ معنى الله عز وجل قال ان هذا هو الايه؟ البلاء المبين. البلاء المبين. وايه معنى الابتلاء ايضا؟ وفديناه بذبح عظيم. راحوا داخلين بقى في الايه؟ في الخيالات. وهذا طيب هو اساسا امر بالذبح فلما حط السكينه ليذبح انقلبت رقبه اسماعيل عليه السلام الى نحاس فتعذر على إبراهيم أن يذبح، وسقط الأمر بالعجز وعدم التمكن. فاخبرك فين القصة دي كلها في السيناريو ده فيه؟ من أين ثبت هذا؟ هم يتحدثون عن غيب. وقال بعضهم أبدا ذبح، وانذبح إسماعيل فعلا عليه السلام، ثم التأمت رقبته بعد أن ذبح، فأثبتوا ذابحا غير مذبوح. واخبرك أثبتوا ذابحا غير مذبوح، ويبقى عليهم في هذه الحالة أن هذا من الكذب على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. وثانيا أنه لو وقع لن نقل إلينا، لأن هذه معجزة من معجزات الأنبياء. ثم ما معنى قوله تعالى حينئذ وفديناه بذبح عظيم؟ فإذا هذه الاعتراضات المهترئة التي اعترض بها القدرية على إمكانية نسخ الأمر قبل التمكن من الامتثال، اعتراضات لا يلتفت إليها. قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله، قال المؤلف فصل: يجوز نسخ الأمر قبل التمكن من الامتثال إلى آخره. حاصل إيضاح هذا البحث باختصار أن التحقيق هو جواز وقوع نسخ الأمر قبل التمكن من الامتثال. فإن قيل فما حكمة الأمر الأول إذا كان ينسخ قبل التمكن من الفعل؟ الحكمة إذا كان ينسخ هذا الأمر سينسخ قبل التمكن من الفعل، الابتلاء. قال الله عز وجل: إن هذا لهو البلاء المبين، والتهيؤ للامتثال بالفعل تهيؤ. وقد يؤدي ذلك إلى ترك بعض الشهوات أو بعض المعاصي استعدادا لهذا الفعل، ثم يأتي التخفيف من عند الله تبارك وتعالى. إذا هذا الابتلاء والمراد منه الإيه؟ العزم والتهيؤ على الامتثال لأمر الله تبارك وتعالى. وده يشوف الرسول عليه الصلاة والسلام لما أمر بخمسين صلاة قبل وتهيأ للامتثال عليه الصلاة والسلام، للامتثال في الفعل وفي تبليغ أمته بالخمسين صلاة. ثم لا زال الله عز وجل يخفف عنه تبارك وتعالى حتى استقر الأمر على خمس صلوات. وكذلك فلما أسلم أي استسلم لحكم الله تبارك وتعالى، وكان له للجبين وناديناه أي إبراهيم قد صدقت الرؤيا، ثم جاء التخفيف من الله عز وجل. وقد طلع من إبراهيم عليه السلام على العزم على أن يصبح ابنه بالفعل. طيب، فالجواب أن الحكمة في الأمر الأول هي الابتلاء، هل يتهيأ للامتثال ويظهر الطاعة فيما أمر به أو لا. ودليل هذين الأمرين قصة أمر إبراهيم عليه السلام لذبح ابنه، فإنه نسخ عنه ذبحه قبل التمكن من فعله، قبل التمكن من الفعل قال الله عز وجل لا تذبح. وبين الله تعالى أن الحكمة في ذلك هي ابتلاء، هل يتهيأ لذبح ولده؟ فتهيأ لذلك وتله للجبين، ولذا قال تعالى: إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. وهذا واضح كما ترى. وأقوال من منع هذا وحججهم ظاهرة البطلان فلا نطيل الكلام بها. أقوالهم هي التي هي الأقوال التي ذكرتها عليكم الآن. يقول تنبيه: منشأ الخلاف في هذه المسألة، يبقى احنا لما نقول إن الأمر قد ينسخ قبل التمكن من الامتثال من الفعل، إيه الحكمة فيه؟ الابتلاء. يعني إذا لنا أن نقول المراد أو الأمر المراد من الأمر متردد بين الامتثال والابتلاء. فإذا نسخ الأمر بعد التمكن من الفعل، هذا دليل على أن المراد من الأمر إيه؟ الامتثال. أيوة كده، على أن المراد من الأمر الامتثال. وإن نسخ الأمر قبل التمكن من الفعل، يبقى ده دليل على أن المراد بالأمر إيه؟ الابتلاء. بس قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله تنبيه: منشأ الخلاف في هذه المسألة هو هل حكمة التكليف مترددة بين الامتثال والابتلاء وهو الحق، أو هي الامتثال فقط وهو قول القدرية ولذلك وقعوا فيما وقعوا فيه. فعلى أن الحكمة مترددة بينهما، فالمنسوخ بعد الفعل حكمته إيه؟ الامتثال بالطغرة، وقد امتثل بالفعل قبل النسخ، ما دام الأمر لم ينسخ حتى جاء وقت التمكن من الفعل وقت الفعل، يبقى إذن الأمر ده كان يراد منه إيه؟ الامتثال. والمنسوخ قبل التمكن من الفعل حكمته الابتلاء وقد حصل قبل النسخ. وإلى هذا أشار في المناقي بقوله: أقرأ هذه الأبيات. تنبيه آخر، يجي واحد يقول طب القصة دي كلها أنت مدخلنا فيها ليه؟ وابن حزم في الإحكام قال يعني هذه القصة لا حاصل من ورائها ولا فائدة، لكن بما أن الناس تكلموا فيها فلا بد من أن نحرر المقام، لا بد من تحرير المقام في هذه المسألة، لا لأنها يستفاد ستنبني عليها فائدة، ولكن لأن الناس تكلموا فيها. مثلا لهذه المسألة بعض الأصوليين ضربوا مثلا هذه المسألة في المرأة مثلا التي لها عادة متكررة في الحيض، تحيض مثلا من يوم واحد إلى من يوم واحد ليوم سبعة، أو من يوم ثلاثة ليوم عشرة، من كل شهر عرض من يوم ثلاثة ليوم عشرة، والحيض يأتيها نهارا بعد صلاة الظهر مثلا، غالب الظن أنها إيه؟ غالب الظن أنها ثالثة لا تتغير. فلو أن هذه المرأة في اليوم الثاني من رمضان ليلا، هل تنوي الصيام وتصبح صائمة حتى تأتيها عادتها ظهرا، أم تصبح مفطرة من أول النهار ولا تنوي الصيام؟ أنت أخبرك؟ ولو أنها فعلت ذلك ما الذي عليها؟ كذلك ضرب مثال آخر، واحد مثلا عنده، يبقى نفس المثال، واحد يصاب بحمى الربيع وتأتيه هذه الحمى في وقت معين نهارا وقد وافق ذلك رمضان، فهذه المرأة تعلم أنها ستحيض قطعا غدا ظهرا، مش قطعا بقى على غلبة الظن، وهذا الرجل يعلم أنه سيصاب بحمى الربيع لأنه معتاد على هذا وستأتيه غدا نهارا أيضا، هل يعقد نية الصيام من الليل وينتظر حتى تأتيه الحمى وحتى تأتيها الحيض، أم أنه لا ينوي الصيام أصلا ويصبح مفطرا؟ على القول بأن المراد من الأمر الامتثال متردد بين الامتثال والابتلاء وهذا هو الحق كما ذكروا، عليها أن تصبح صائمة وعليه أن يصبح صائما حتى يحال بينه وبين تنفيذه وبين تنفيذ هذا الأمر، التهيؤ الامتثال والاستعداد وعقد العزم، هذه الأشياء التي ذكرناها في أثناء الكلام. وعلى القول بقى على قول القدرية بأن المراد من الأمر الامتثال فقط، فإنهم يجوزون لها في هذه الحالة أن تصبح مصرة. قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله تنبيه آخر: ذكر بعض أهل الأصول أن هذه القاعدة المذكورة آنفا هي التي هي هل حكمة التكليف مترددة بين الامتثال والابتلاء، أو هي الامتثال فقط التي هي مبنى الخلاف في جواز النسخ قبل التمكن من الامتثال، ينبني عليها بعض الفروع الفقهية. من ذلك مثلا من علمت بالعادة المضطردة أنها تحيض في أثناء النهار غدا فبيتت الإفطار ثم حاضت في أثناء النهار بالفعل كما كانت تعتقد، ومن تعتاده حمى الإيه؟ مكتوب عندكم الضبيب؟ ها؟ الربع. وعادته أنها تأتيه غدا في أثناء النهار فبيت الإفطار بذلك ثم أصابته الحمى بالفعل في أثناء النهار كما كان يعتقد. فعلى أن الحكمة في التكليف مترددة بين الامتثال والاتباع فتبييت الفطر ممنوع على كل منهما. وقيل فيه بالكفارة إن فعل موجبها قبل حصول الحيض أو الحمى، وهو مذهب مالك رحمه الله تعالى ومن وافقه، باعتبار أن الإمام مالك من أفطر متعمدا عنده بأكل أو شرب أو جماع أو عادة أو ما إلى ذلك فهو ملزم بالقضاء والكفارة، وخالفه جمهور العلماء في الأكل في الأكل والشرب. وعلى أن الحكمة الامتثال فقط فلا كفارة ولا مانع من تبييت الإفطار، لأنه غلب على ظنه انتفاء الحكمة المقصودة بوجود العذر، والله تعالى أعلم. طبعا القول الأول هو هو الصواب على من باب أن المراد بالحكم للأمر الامتثال أو الابتلاء. طيب احنا توقفنا في التيمم المرة السابقة عند قلنا في بعض اخوانكم اتصلوا بي وطلبوا مني ان ارجئ اصول الفقه للاسبوع القادم لظروف المرض لظروف المطر. طبعا المطر عذر في ترك الجمعه مع انها واجب على الاعيان، وكذلك عذر في ترك الجماعات صلاة الجماعه، ومن قائل يقول بوجوبها على الأعيان، وقائل يقول بوجوبها على الكفاية، وقائل يقول هي سنة مؤكدة. فإحنا رحمة منا بأبنائنا طلاب العلم، يعني إن شاء الله نؤجل أصول الفقه إلى الأسبوع المقبل إن شاء الله. معذرة من خارج معلش.